الله ربنا يبارك لنا الله نور النبي. قالوا يا نوح قد جابتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الله أكبر. يا عالم يا عالم قال إنما يأتيكم به الله وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إذامي وأنا بريء مما ولا ينفعكم نصحي إن الله أكبر. أم يقولون افتري قل إن افتريته فعلي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وأوحي إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون Thank you. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إجرامي قل إن افتريته فعلي وأنا بريء مما تجرمون وأنا بريء Oh, my God.

قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق إلا من سبق ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى

يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال وحال بينهما الموج فكان من الموقين وقيل يا ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم ونادي نوح ربه فقال رب إنني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم

قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. يا شيخ مصطفى يا ابو هاني اكبر يا ابو هاني وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب الله الله الله. تلك من أنباء الغيب تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. الله أكبر. ما كنت تعلمها العاقبة للمتقين. فاصبر إن العاقبة للمتقين. أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله إن أنتم إلا مفترون. وإلى عاد أخاهم هودا سلام.

ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا Oh, قال إني أشهد أبلغتكم ما أرسلت تفكرنا في صدق الله العظيم. أنتم